I'm gonna make it. أضيلو من الشجر كل ما تران أضيلو من الشجر كل ما تران أصلي غيس وضعي تايس ودمن